بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد فحينئذ لا غرو فيما قد تلونا عليك من الغرائب أخجف من الإسجاح بمعنى حسن العقل أمر أذى العقبة عنك تفلحي من بعد ما قدم المصنف على أنه كم من أمر غريب يصدر من الأنبياء والأوصياء والأولياء لأن الأسباب ليست منحصرة في الأسباب المادية الظاهرية فقد تكون هناك أسباب خفية على الإنسان في عالم الطبيعة أو لتأثير العوالم الأعلى على العوالم الأدنى صرف سبب يؤثر من عالم المثال والبرزخ على عالم الطبيعة ورف سبب يؤثر من عالم التجرد والعقول على عالم الطبيعة ورب أثر يكون من الحق سبحانه وتعالى ورب أثر يكون من نفس عالية كنفوس الأنبياء والأوصياء من بعد ما قدم المصنف هذه الحبائر قال عليك أن تكون متوجها على أن الأسباب والعوالم لم تنحصر في عالم المادة فإن تضييق الذهن وتحديده بعالم المادة قد يوقع الإنسان في الاشتباه فعلى الإنسان أن يلتفت على أن الأسباب نعم أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها لكن ليست السببية منحصرة في عالم الطبيعة والمادة فرب علة تكون من مقامات أرفع وأعلى فيتمكن بواسطتها ذلك النبي أو ذلك الوحي أن يحدث أمرا غريبا أو كما تقدم فرارا على أن النفوس الكاملة والإنسان الكامل هو أرفع مقام من الملائكة فإذا شاء أن يحدث شيئا أحدثه بإذن الله سبحانه وتعالى بقدرة هي فوق قدرة المجردات لأن الإنسان الكامل هو أرفع شأنا من عالم المجردات فلذا صرت المجردات ساجدة للإنسان الكامل بإذن الله سبحانه وتعالى فلذا قال فحينئذ يعني ومن بعد ما تلونا وبينا لك أيها الإنسان على أن هناك أمورا غريبة قد تصدر من الإنسان الكامل لكن لا ننسى وقد كررنا أيضا أن الإنسان الكامل ليس كمثلي ومن أمثالي يريد أن يحدث معجزا أو كرامة لشخصية نفسه إنما يسلم تصدر مثل هذه الأمور لحضارة نفسية انتظرت للإنسان بما هو هو وإنما يصدرها الأولياء والأوصياء لدعم الشريعة إذا رأوا الصلاح في مورد من الموارد وإلا فلا يفهمون بأنفسهم ما كان من شأنهم ومن خصوصية ذاتهم فهم دائما تجسيد لمرضاة الله سبحانه وتعالى ربنا كان فيه المرضاة الإلهية يطلبونه من الحق سبحانه وتعالى، سواء كانت المرضاة لإثبات التوحيد أو النبوة أو الإمامة أو المعاد أو لدعم حكم من الأحكام كصلاة أو صوم أو ما شاكل هذه الأمور، وإلا فالأمور الشخصية لا يطلبها العظماء من ربهم ويعيشون عالم الاختبار والامتحان. وإلا فقد قلنا أيضا كرارا، لو أن الإمام الحسين عليه السلام أراد أن يجعل كربلاء وديانا من المياه ومن البحور لجعلها كذلك، وليس بعزيز عليه ذلك، لكنه لا يريد أن يخرج من عالم الاختبار وعالم الامتحان، فأولياء الله أولى بالصبر وبالثبات بأزاء البلايا والمحن التي تتوجه عليهم من الله سبحانه وتعالى. فحينئذ لا غرو فيما لا تتصور البعد، لا تتصور العجب فيما قد تلونا عليك من الغرائب. هذه الغرائب غرائب لحد نفوسنا، وإلا فهي في متن الواقع ليست غريبة، لا غريبة في حكمة الله سبحانه وتعالى. لكن أنا العاجز القاصر لما حدثت ذهني وضيقت نفسي بالأمور الحسية فقط، أصبح علي كل أمر من عالم أرفع غريبا عجيبا قد أتردد فيه. لا غرو فيما قد تلونا عليك من الغرائب، أسجح من الإسجاح بمعنى حسن العفو، يعني عليك أن تكون سهلا، عليك أن تكون متمشيا مع الأدلة والبراهين، منفتحا على العالم بانفتاح يتناسب مع الإنسانية لا مع انفتاح يتناسب مع الموجود الذي لا يعقل إلا المحسوسات. أسجح من الإسجاح بمعنى حسن العفو، يعني اعفو عنا وتسامح عنا إذا تكلمنا بأن الأولياء والأوصياء يأتون بغرائب الأمور، فإن هذا قليل في شأنهم، فلا تكن منتقدا ولا تكن إنسانا لا يريد أن يفهم الحقائق وقد انطوت نفسه على النقد والإيراد بلا دليل ولا برهان، لأنه لا يعلم إلا عالم الحس. أسجح من الإسجاح بمعنى حسن العقل، أي كن سهلا متدبرا متعقلا حتى تصبح منفتحا على العالم. أنقذ العفة أو العفة عنك، يعني ابعد عنك التعسف، ابعد عنك المساكسة، ابعد عنك الاستدلالات الواهية البعيدة عن روح المنطق الصحيح والبرهان الصحيح. عنك تفلحي، أي أذي أذية الأخذ على غير الطريق عن نفسك. كم من إنسان يورد إيرادات ويشكل إشكالات لا تستند إلى دليل ولا إلى برهان، وإنما كل الأمر فيها لأنه لا يفهم القاعدة، لأنه لا يفهم الشيء فيتعجب منه ويورد عليه ويشكل عليه إشكالات. فليس كل شيء لا نفهمه لقصورنا هو ليس بثابت، هو ليس بصحيح. فكم من ثابت وأمر عظيم لجهلنا وقصور ذواتنا لا نتمكن من الإحاطة به والالتفات إليه. أي أزل أذية الأخذ على غير الطريق عن نفسك. تفز بالسعادات من سار بطريق صحيح وتتبع الأدلة والبراهين وسار طبقا بنواهي الشرع الإلهية، تمكن أن يصبح فائزا بالسعادات في الدارين. هذا فتم ما تقدم من الكلام في الكرامات والمعجزات. الآن نريد أن ندخل في بحث مهم جديد، وهو مسألة المعاد. مسألة المعاد من أمهات المسائل في المعتقدات والشرائع، تردد فيها البعض في أصلها وفي واقعها، وتردد فيها آخرون في كيفيتها. فكم من إنسان يعتقد بالتوحيد، يعني يعتقد بالصانع سبحانه وتعالى، وهو لا يعتقد بالمعاد وبالحشر يوم القيامة. وربما تجاوز هذا الانحراف حتى أخذ يدخل في أذهان بعض الموحدين التابعين للأنبياء، فصاروا يقولون بالتوحيد وبنبوة بعض الأنبياء، لكن مع ذلك هم لا يعتقدون بالحشر، ويتصورون أن الأحكام إنما جيء بها لنظام دنيوي فقط. فإنما يقول نبي من الأنبياء: لا تكذبوا، لا يظلم بعضكم بعضا، لا كذا لا كذا، عليكم بالعمل الصالح، ظنوا أن هذه الأمور إنما جيء بها فقط وفقط لكي تكون مقياسا وميزانا للنظام في عالم الدنيا، ولا حشر ولا معاد بعد اليوم. أما مع المنكرين للمعاد فلهم كلام آخر، ولهم بحث وميدان آخر. كلامنا اليوم مع المعترفين بالمعاد نسب إلى بعض الفلاسفة، نسب إلى بعض الفلاسفة على أنهم لا يقولون بالمعاد الجسماني، وإنما يعتقدون بالمعاد الروحاني فقط، لأنهم يرون البدن كفقط لا أثر له، بالروح التي هي من عالم المجردات. فيقولون إن الحشر لا يكون لما هو من شأن الدثور والفساد وهو البدن، فالبدن من عالم الكون والفساد، من عالم التغير والتبدل، والشيء الذي يكون متغيرا متبدلا لا يعقل أن يكون أبديا دائما لكي يبقى ببقاء الحق سبحانه وتعالى أبدا وأزلا. فإذا من بعد الموت يبقى هذا الجسد ويرجع إلى عناصره، وتعود النفس إلى العالم الأعلى فترجع إلى عالم المجرد، لأنها هبطت إليك من المكان الأرفع وهو عالم التجرد. لكن قلنا ونقول كرارا إن كل كلمة لحكيم أو عارف أو متكلم أو من أي إنسان لم تتطابق مع الشرائع لا نقبلها ولا نلتفت إليها، لأن لا نعتقد إلا بما هو قول يرجع إلى المعصومين. فقول الصادق عليه السلام، فقول علي عليه السلام، وقول الرسول الذي هو سيد الكل في الكل، هو المستند لكلامنا. فمن طبق مع الشرائع ومع شريعة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله كان حقا. فإذا نحن نقول كلمة إفلاطون أو كلمة سقراط أو كلمة ابن العربي أو كلمة زيد أو عمرو أو ابن سينا، وأي كلمة صدرت من أي إنسان إن كانت تخدم الشريعة وتوضح الشريعة وتبين الشريعة وتكون وسيلة للفهم وللجريان في ركاب الشريعة فهي على العين والرأس، وكل كلمة جاءت لتوجه نصوص الكتاب والسنة فهي ليست مقبولة، وما دلت عليه الأدلة من المعاد الجسماني الروحاني ليس قابلا للفتشة أو التأمل أو التفسير أو التأويل. فالآيات صريحة بكل صراحة على أن العظام تعاد، على أن الجسم يعاد، على أن الله يحيي العظام وهي رميم، على أن الله يجمع الخلق يوم القيامة بأجسادهم وأرواحهم وبكل شؤونهم. من بعد هذه الصراحة، من بعد هذه النصوصية، لا يمكن لإنسان أن يعطي نفسه مجالا لكي يسمع فضلا أن يتقبل كلمة من أي إنسان لو أو أريد بها الحشر الروحاني فقط وفقط، وإن كان بالنسبة تأمل لأنه من البعيد أن يقول إنسان عايش وساير النبوات أن يقول بحشر روحاني فقط من بعد تأكيد الشرائع السماوية على من؟ على الحشر الروحاني الجسماني. فإذا نقول الإنسان هو ظهور عالم الإنسان وجمع فتاته، وإذا كان الإنسان حقيقة تحكي عالم الإنسان بمراتبه، أي هي جمع لفتات الأسماء والصفات الإلهية في مرحلة العين والخارج، كان العالم متشتتا، عالم التجرد، عالم المثال، عالم المادة، جمعه الله جمعا وحدويا بهذا الإنسان الصغير جسما، فكان الإنسان وجودا ذا مراتب، فهو بمرتبة يعيش الجسمية والحس، وهو بمرتبة يعيش عالم المثال والبرزخ، وهو بمرتبة يعيش عالم التجرد بأعلى مراتبه. فإذا كانت هذه هي الهوية الإنسانية، إذا كانت هذه هي حقيقة الإنسانية، فحشره بروح مجردة عن بقية هويته، عن بقية حقيقته، هذا إنكار للحقيقة الإنسانية. فالإنسان يحشر يوم القيامة بكل أبعاده، كما نعتقد أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله ليلة المعراج حرجه بجسمه وروحه وبكل شؤونه. هذا هو الإنسان، وإلا فالتجرد بما هو تجرد بدون أبعاد الإنسانية ليس في يدك الإنسانية. ولا يتصور متصور أو يتوهم متوهم على أنه كيف يعيد الله سبحانه وتعالى الجسم الذي أنشأه أول مرة لأقدر عليه من إعادته مرة ثانية. وثانيا، من قال لنا على أن الإنسان بالموت يفنى جسمه؟ هناك الجوهرة محفوظة وإن فنت بقية الأمور، هناك الجوهر كما وأن من النطفة كان الإنسان إنسانا من بعد الموت تبقى جوهرة الإنسانية محفوظة، فإذا صار يوم النشور أعاد الله سبحانه وتعالى تلك النفس إلى تلك الجوهرة، فحفر الإنسان بكل واقعه بأبعاده المختلفة لكي تقام لكي يشاهد المحشر والحساب. فإذا الحشر جسماني روحاني، لأن الإنسان ذو أبعاد حقيقة شملت وجمعت كثافة العالم. فالمصنف أولا هنا يريد أن يتكلم عن الحشر الروحاني، ثم يتكلم عن الحشر الجسماني. فقال المقصد السادس في المعاد، وفيه وفي هذا المقصد السادس فرائد الفريدة الأولى في المعاد الروحاني، وليس مراده من ذكر المعاد الروحاني إنكارا للمعاد الجسماني كما سيأتي، لكنه يريد أن يقول على أن الحشر إلى الله سبحانه وتعالى أعلى مراتب الحشر هو الحشر العقلي المجرد، لأن اللذة هناك والإعادة هناك تكون إعادة معنوية ولذة يستنير العارف فيها بنوري وبجلال وجه الله سبحانه وتعالى. فليست اللذة مختصة بالأمور الحسية، فالعرفاء الحقيقيون وهم الأنبياء والأوصياء لذتهم بمشاهدة أنوار الحق، بمشاهدة جمال أسمائه وصفاته، وإن من بلغ إلى مرتبة يشاهد الجمال الإلهي لا يبقى إلا متوجها إلى الله سبحانه وتعالى، فتكون الملاذ الجسدية في مرتبة أنزل وأدنى من الملاذ في مرتبة التعقل، في مرتبة فطرة الوجود التي هي فطرة الإنسان الكامل. فإذا كما تختلف ملاذ الطفل مع الكبير الرشيد العاقل، فالطفل قد يلتذ بأمور حينما ينتقل إلى مرتبة أخرى من الحياة فيصبح إنسانا كاملا. لو عرفت عليه ما كان يلتذ به قبل 20 سنة أو 30 لوجده أمرا غير صحيح، أو لوجده أمرا لا يوجب اللذة. فكذلك العظماء من شاهدوا أنوار ربهم ورضوان ربهم كانوا بملاذ فوق ملاذ عالم الطبيعة، فوق ملاذ عالم الحس، فوق ملاذ القصور والحور وما شاكل هذه الأمور. لكن لا ننسى، لا يخرج الإنسان من إنسانيته، ولما كانت العوالم هي مظهر للحق سبحانه وتعالى فهي شأن الحق، وما كان شأنا للحق كان عظيما. فالإنسان الكامل بمرتبة يلتذ بالجمال الإلهي، وبمرتبة يلتذ بما هو من شأن الفعل الإلهي، فيلتذ بالحق وبأنواره، وهي لذة عرفانية عقلية، ويلتذ بما هو من فعل الحق سبحانه وتعالى، فيلتذ بما أوجده الحق سبحانه وتعالى من العقود والمجردات، ويلتذ بما أوجده الحق سبحانه وتعالى من الجنان التي جعلها للمقربين من الخلق. الأولى في المعاد الروحاني ما المراد من المعاد الروحاني؟ قال وهو أي المعاد الروحاني الحشر إلى الله. المعاد الروحاني الحشر إلى الله، ما المراد من الحشر إلى الله سبحانه وتعالى؟ هو القرب المعنوي، والقرب المعنوي يصير النفس فانية في ذات الله سبحانه وتعالى. فإذا فنت النفس وشاهدت جمال أنوار ربها اشتغلت بذلك الجمال فذهلت عن كل مراتب العالم، لأنه إن كان جمال طبيعي مادي ليوسف عليه السلام جعل نسوة يقطعن أيديهن بلا التفات، نسين أنفسهن، فأين جمال الحق سبحانه وتعالى؟ وأين الأنوار الإلهية للمشاهد العارف بالقياس إلى جمال طبيعي للإنسان؟ فالأنبياء والأوصياء والسابقون المقربون هم يلتذون بأنوار ربهم وبمشاهدات جمال ربهم وبجلال ربهم لذة لا يلتذها أي إنسان في مركزة الحس والأمور المحسوسة أبدا ومطلقا، وإن كانوا يعيشون بكل مراتبهم، لأن الإنسان الفطري، لأن الإنسان العظيم ما كان قلب السماء تقدم متوازنا حافظا لكل جوانبه، لم يقفل عن جانبه المادي، ولم يقفل عن جانبه المثالي، ولم يقفل عن جانبه التجردي. وإن كانت المراتب تختلف فأعظم لذة هي لذة مشاهدة الجمال الإلهي، هي لذة معنوية عظيمة. بل وهو المعاد الروحاني الحشر إلى الله تعالى، والحشر هو لقاء والفناء في ذات الله بمشاهدة أنواره وجلاله. بل وهو الحشر إلى الله وإلى صفاته. كيف يحشر الإنسان إلى صفات الله؟ إذا تخلق الإنسان في دار الدنيا بأخلاق الله فكان مثالا عينيا وظهورا وبروزا وظلا في عالم الإنسان بتلك الحقيقة اللامتناهية وهي الحقيقة الإلهية. فإذا تخلق بأخلاق الله حشر يوم القيامة إلى الصفات الإلهية، وإذا فنى في دار الدنيا بفناء إلهي فكانت حركاته سكناته إلهية، كانت أقواله إلهية، كان كل ما يفعله ويقوله إلهيا. حشر يوم القيامة ثانيا في ذات الله، وإذا تخلق بأخلاق الله حشر يوم القيامة إلى الصفات الإلهية. بل وهو الحشر إلى الله وصفاته وأفعاله الإبداعية، يعني والحشر الفعل الإبداعي هو خلق عالم المجردات كما تقدم. الفعل الإبداعي يعني المبتعاة في عالم التجرد. فالإنسان العظيم يحشر يوم القيامة إلى الملائكة أن يصبح برتبة التجرد والنزاهة التي هي لعالم العقول والملائكة. وبعبارة أخرى يريد أن يقول أن الإنسان الكامل يحشر إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الذات الإلهية قبل الحشر إلى مرحلة الصفات، لأنه وصل إلى مرحلة الوحدانية فحشر إلى الله فناء، ووصل إلى مرتبة الواحدية فحشر إلى الله صفة، ووصل إلى مرحلة مشاهدة الإبداع الإلهي فحشر إلى الله حشرا إبداعيا مع ملائكته، وصار الإنسان الكامل إنسانا شاهد المرتبة الثالثة أو الرابعة، شاهد عالم البرزخ أي شاهد عالم المثال وهي الصور، وهي الصور المجردة العارية وعالم المثال، كما ورد عن علي عليه السلام أنها صور خالية من المواد عارية من القوة والاستعداد، فهي صور علمية نورية لها مقدار محدد بحدودها النورية لكنها لا مادة لها. فالإنسان الكامل يقول المصنف يحشر إلى أفعاله الإبداعية، يعني فضلا عن حشره إلى عالم الاختراع والأفلاك، وحشره إلى عالم الكون والفساد والطبيعة، ويحشر أيضا حشرا يتناسب مع عالم المثال ويتناسب مع عالم التجرد. وبعبارة أخرى، من حشر حشرا في مرتبة أعلى كان قد حشر يقينا إلى المرتبة الأدنى. من بلغ 100 فقد استوى على 90، قد استوى على 80. فمن بلغ مرتبة الثناء في ذات الله فكان محشورا يوم القيامة حشرا إلى الله، فهو إذن يقينا محشور إلى صفاته، ومحشور إلى أفعاله الإبداعية، ومحشور إلى أفعاله الاختراعية، ومحشور إلى أفعاله التي هي في عالم الكون والفساد الطبيعي. لكن من حشر في مرتبة من المراتب لأنه ما توصل في عالم الدنيا إلا إلى تلك المرتبة، المرتبة الثانية لا تكون حشرا بالنسبة إلى المرتبة العالية. فرب حشر يكون بمرتبة لكنه لأنه من المراتب الثانية لا يكون حشرا للمراتب العالية. لكن ليس معنى هذا أنه لا يحشر بجسمه وروحه، يحشر بتلك الروح التي قصرت عن عالم الفناء، يحشر بتلك الروح التي قصرت عن عالم الخلق تخلق بأخلاق الله والصفات الإلهية. فالإنسان إنسان له روح وله جسم، له أبعاده المختلفة، لكن ما هو وبأي مكان هو في روحه؟ أهي روح فناء؟ أهي روح معرفة الصفات؟ أهي روح معرفة عالم الإبداع؟ أهي روح معرفة عالم الحس فقط؟ وما شاكل هذا وأفعاله الإبداعية. إن الذي من العقل بالقوة، بالعقل بالفعل انتقي، من الانتقاء بمعنى الاختيار، فهو لعالم العقول مرتقي. أرجو التوجه. من باب الإشارة ذكر العلماء أن للعقل مراتب أربعة، وقد ذكرها الفلاسفة في كتبهم، لكن لما كان كتاب بداية الحكمة والكتاب المتداول بأيدي أكثر الطلاب نشير إليه فنقول ذكر العلامة الطباطبائي رحمه الله في كتاب بداية الحكمة في صفحة 142 قال قائلا إن مراتب العقل أربع، إحداها كونه أي العقل بالقوة بالنسبة إلى جميع المعقولات ويسمى عقلا هيولانيا، لما هيولا المحض استعداد وقابلية للدرء بشباهته في خلوه عن المعقولات الهيولى في كونه بالقوة بالنسبة إلى جميع الصور، يعني هو محض استعداد لدرك الحقائق والصور. فإذا المرتبة هو العقل بالقوة قبل أن ترتسم فيه فعلية أي صورة من الصور. ثانيتها العقل بالملكة، وهي المرتبة التي تعقل فيها الأمور البديهية من التصورات والتصديقات، فإن تعقل العلم بالبديهيات أقدم من تعقله بالنظريات. البديهيات هي الأساس للنظريات. ثالثتها العقل بالفعل، وهو تعقله النظريات بتوسط البديهيات، وإن كانت مرتبة بعضها على بعض. هناك ترتيب، بعضها على بعض، البديهيات بعضها مقدم على بعض. ورابعتها عقله لجميع ما استفاده من المعقولات البديهية والنظرية المطابقة لحقائق العالم العلوي والسفلي واستحضاره الجميع والتفاته إليها بالفعل. فيكون الإنسان في آخر المطاف بالعقل في مرتبته الرابعة عالما علميا، العالم عالم عيني، الإنسان الذي يصل إلى مرحلة الفعلية التامة بأن تحصل لديه جميع ما يمكن أن يكون معقولا من البديهيات والنظريات يصبح عقلا بالفعل، عقلا مستفادا، فيكون عالما عقليا، فيكون عالما. الإنسان قد يكون هو إنسان كزيد العام، لكنه هو عالم في واقعه، هو عالم لأنه قد اجتمعت حقائق العالم عنده، فيكون عالما علميا مضاهيا للعالم العيني، كأنه نسخة بدن عن العالم العيني ككل. فالإنسان الصغير هو عالم في مقابل العالم ككل بما للعالم من المراتب والوجودات المختلفة، عالما مضاهيا للعالم العيني، ويسمى هذا العقل العقل المستفاد. فإذا عرفنا أن مراتب العقل أربعة، أولها هو العقل الهيولاني أي ذلك العقل الفطري، أي ذلك العقل الذي أودعه الله للإنسان فصار بواسطته مستعدا قابلا لكي يدرك الحقائق. فيقول المصنف فهو، من هو هذا الإنسان؟ عفوا، إن الذي من العقل بالقوة، ما هو العقل بالقوة؟ هو العقل الهيولاني، هو العقل الذي له قابلية أن يدرك الحقائق. إن الذي من العقل بالقوة، بالعقل بالفعل، يعني صار عقلا بالفعل، وليس المراد من العقل بالفعل ها هنا المرتبة الثالثة فقط، المراد حتى العقل المستفاد وهي المرتبة الرابعة. بالعقل بالفعل انتقي، ما المراد من الانتقاء؟ ما المراد من الانتقاء؟ قال من الانتقاء بمعنى الاختيار، من الانتقاء بمعنى الاختيار. إن الذي من العقل عليه السلام، إن الذي من العقل بالقوة، بالعقل بالفعل انتقيه يعني اختاره الله سبحانه وتعالى لما شاهد فيه من القابلية بأن أخرجه من العقل الاستعدادي، من العقل الهيولاني، لكي يصبح عقلا بالفعل مستفادا عارفا وعالما مضاهيا للعالم العيني، فهو لعالم العقول معتقي. هذا الإنسان لا يبقى بعد الموت في العوالم السفلية، يرتقي ويرتفع ويصعد إلى العوالم الأعلى، فيكون مع عالم العقول والمجردات. فهو أي هذا الإنسان الذي خرج من القوة إلى الفعل فصار إنسانا بالفعل لعالم العقول، أي اللام لعالم يعني إلى، اللام بمعنى إلى، اللام بمعنى إلى مرتقي يعني صاعد مرتفع بعد المفارقة عن البدن بالموت. أرجوك، الموت على نحوين، موت عامة الناس وموت العارفين. أما الموت العام فهو يعم كل نفس، كل نفس ذائقة الموت، فهو يعم العارف والجاهل، يعم المؤمن والكافر، وهو الانتقال من عالمنا هذا إلى عالم البرزخ والقيامة. هذا موت قهري، شئنا أو أبينا لا بد وأن يمر علينا ونذوقه. وهناك موت اختياري، وهم الذين أماتوا نفوسهم من الشهوات، أماتوا نفوسهم من الأخطاء، أماتوا نفوسهم من الجهل وما شاكل هذه الأمور. فإذا هناك الموت اختياري، يعني يختاره العظماء لأنفسهم، ماتت شهواتهم فخرجوا من الغفلة، ومن خرج من الغفلة كان بصره حديدا في الدنيا قبل الآخرة. فإذا الموت الاختياري هو موت العارفين بالله الذين ماتوا قبل أن يموتوا وحاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوا. فإذا موتوا كما ورد في بعض الأحاديث قبل أن تموتوا. هذا موت العظماء، موت العارفين بعد المفارقة عن البدن. والمراد من الموت هنا هو الموت الطبيعي الذي يمر على كل إنسان بعد المفارقة عن البدن بالموت. والمراد من الارتقاء، أرجو التوجه، يقول من بعد ما يموت الإنسان في دار الدنيا وتفارق روحه جسده ينتقل إلى عالم أعلى، فربما ينتقل بمجرد الموت إلى عالم العقل. ومن انتقل إلى عالم العقل فقد حشر إذن إلى عالم البرزخ أيضا، لأن من حشر بحشر أرفع كان يشاهد الحشر الأدنى، لأن الرفيع يحتوي ويشتمل ويشاهد المراتب الدانية. لكن بعض الناس هذا بالأمر الضروري. إذا وصلت النفس إلى مراحلها في الكمال والتمام تشاهد العوالم الأدنى، وإذا بقيت في عالم أدنى لا يمكنها أن تشاهد عالما أعلى. فرب إنسان موحد معتقد بالله وبأنبيائه وبأوصيائه وبكل شؤونه، لكن العقل قاصر والجسم مثقل، فمثل هذا الإنسان يحشر يوم القيامة، لكن يحشر بقدر دركه وشعوره، لأنه ما كان يعرف ويلتزم إلا بما هو من شأن البهائم إلا بمرتبة أعلى منها. فهمه أن يأكل ويشرب، ولذته أن يلتذ بالأمور الحسية فقط، فلا يشعر بما هو أرفع من الملاذ الجسمانية والملاذ الحسية. موحد لكنه في بدايات التوحيد، عاشق لله لكنه عاشق لله في فعله بمرتبة من المراتب، ولم يبلغ إلى عشق الله بمرتبة عالم إبداعه، بمرتبة عالم أسمائه وصفاته، بمرتبة عالم وحدانيته، أو بمرتبة عالم غيب الغيوب، حتى قد ورد من الأحاديث: اللهم زدني فيك تحيرا. ذاك تحير العارفين، ذاك استسلام العارفين إلى لمس واقع ثنائهم، إلى لمس واقع عدم عرفانهم بأزاء لا نهاية الوجود الإلهي. فهم متحيرون في من؟ في لا نهاية الوجود. تلك مرتبة لا ينالها أي إنسان، بل لا ينالها كثير من الملائكة المقربين. مرتبة عظيمة فوق على ما قالوا، فوق مرتبة الأحدية، يعني مرتبة يلمس فيها أنه لا يعرف الشيء، وأنه لا كون له ولا تقرر له ولا شأنية له إلا بالحق سبحانه وتعالى. الوعي الفطري وهي القوة النظرية، إذا خرجت من عالم الهيولة والاستعداد فأصبحت عقلا بالفعل، ثم أصبح العقل بالفعل، يعني أصبحت الحكمة النظرية التي صارت بالفعل متممة ومكملة بواسطة الحكمة العملية. فإذا هو الإنسان إنسان بعقله ودرايته، يخرج من هيولة واستعداده في حكمته النظرية إلى مرحلة الحكمة العملية، إلى مرتبة الحكمة النظرية بالفعل، فيصبح عالما. ثم كل علم لم يكن مع النفس واحدا، أي لم تكن النفس خاضعة مستسلمة لذلك المعلوم، لا يكون العلم علما. وقد ورد في بعض الأحاديث أنه سئل أبو جهل: ما تقول في محمد صلى الله عليه وآله؟ قال: وربها ورب اللات والعزى، إنه لنبي حق. لكن كيف تستسلم وترضى صناديد قريش عليه السلام رحمه الله ليتيم ابي طالب. فمثل هذه النفوس ان نقول انها عالمه، العلم الذي لم يستقر في الناس، العلم الذي لم يعجل مع النفس فيكون وحده فيكون سلاما للناس. ليس بعلم. وقد ورد كما تعلمون، ولا نريد أن نتوغل في الكلمات، أما والله لقد تقمصها فلان، وإنه لا يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى الذي وصلت العرفان أن علي عليه السلام هو قطب رحى الإسلام. الإسلام حركة، الإسلام واقع بعلي، ولا إسلام بلا علي. علي قطب رحى الإسلام، الإسلام متحرك بالسير بالله متناهي في أبعاده العلمية والعملية بعلي، وهو جمود وقشر لا قيمة له. بلا علي هذا رجل عارف، لكن عرفان لم يستقر في النفس ليكون ذلا عبوديا. بل فهو بلي، والمراد من الارتقاء، يا ارتقاء، الارتقاء من العقل بالهيولة إلى العقل المستفاد بالفعل، الارتقاء من عالم الحس إلى عالم التجرد، إلى عالم الملائكة، إلى عالم العقول. والمراد من الارتقاء عام مما هو بعد أزمنة المكت قليلة أو كثيرة. أرجو توجه العبارة. هناك نفس طاهرة زكية بمجرد أن تموت تنتقل إلى الحشر الإلهي، إلى الحشر إلى الصفات الإلهية، إلى الحشر إلى عالم التجرد. وهناك نفس ليست في تلك المرتبة، ليست من السابقين المقربين، تحشر إلى ربها فتبقى في عالم البرزخ فترة من الزمن قليلة أو كثيرة، ثم تنتقل إلى جوار ربها في عوالمها الأعلى. وقد ورد متواترا لا شك ولا ريب فيه، حتى أذعن به شياطين الأرض كمعاوية وعمرو بن العاص في حق عمار رضوان الله تعالى عليه، أنه في آخر يوم من أيام حياته كان يهاجم القوم وهو يقول: اليوم ألقى الأحبة محمدا وحزبه. هكذا الناس التي بمجرد أن تغمض تلاقي محمدا وحزبه. هذه ليست نفس عادية، هذه نفس في قمة الكمال، في قمة الرقي، في قمة الجلال، جوهرة إنسانية، قطب من أقطاب رحى الوجود. هكذا نفوس لا تكون لزيد أو عمرو، حتى حين ما جيء برأسه إلى معاوية عليه ما يستحق، وادعى المدعون كل يدعي أنه قتل عمارا يتقرب إلى فرعون الأرض، وإذا بشيطان آخر وهو عمرو بن العاص يقول: ما قال عمار في آخر لحظات قتاله؟ فكل ادعى شيء، فقال: إنكم تكذبون. حتى جاء رجل وقال: سمعته يقول اليوم ألقى الأحبة محمدا وحزبه، فقال: صدق. هذه الكلمة هي الكلمة التي يقولها عمار في آخر لحظات حياته. فإذا هناك نفوس تحشر إلى الله، تمر على البرزة قاطفة تلقى ربها في جواره عند أنبيائه وأوليائه. ولذا قال الحشر في البرزخ قد يكون قليلا أو قد يكون كثيرا وقد لا يكون، لأن المار عليه يمر عليه أسرع من خط البرق السريع لكي يتفصل إلى المبادئ العالية لحظة قتال بها يكون إلى جوار الله يجاقي بها محمدا صلى الله عليه وآله